بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة والثبات حتى الممات. هذا هو الدرس 44 من دروس التعليقات على كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، قال أحمد بن حنبل حدثنا خالد بن حيان قال حدثنا معقل بن عبيد الله العبسي قال قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء، فنفر منه أصحابنا نفورا شديدا، منهم ميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك، فإنه عاهد الله ألا يؤويه فإنه عاهد الله ألا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد. قال معقل فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي وهو يقرأ، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قلت إن لنا حاجة فأخلنا ففعل فأخبرت فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين، فقال أوليس الله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة، فالصلاة والزكاة من الدين. قال فقلت إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة، فقال أوليس الله قد قال فيما أنزل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فما هذا الإيمان؟ فقلت إنهم انتحلوك، وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحاب له فعرضوا عليك قولهم فقبلته. طيب، الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن جوانب من غلط المرجئة، وفي آخر الدرس الماضي كان ذكر الغلط الثالث لهم، وهو زعمهم أن الإيمان يكون تاما في القلب بدون عمل. ولهذا ضربوا المثال الذي ذكر في آخر الدرس الماضي، وهو أنه قد يكون إنسان مؤمن لكن لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ويفجر بمحارمه إلى آخره، ومع ذلك يقال إنه مؤمن. فهذا أنكره السلف رحمهم الله تعالى غاية الإنكار. فانتقل ابن تيمية إلى هذا النقل الطويل الذي أخذنا جزءا منه، وهي رواية رواها الإمام أحمد ورواها عنه ابنه عبد الله، هي رواية طويلة ومشتملة على جملة من الأحداث، وفيها عبر وعظات وفيها حقائق، وهي كأنها تشير إلى حالة بدء الإرجاء، متى بدأ الإرجاء، كيف دخل الإرجاء. طبعا هذه الرواية المطولة التي أخذنا الجزء الأول منها رواها الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، ورواها أيضا ابن بطة في الإبانة الكبرى، وأيضا رواها الخلال في كتاب السنة. وأول ما ننبه له أنه في طبعة المكتب الإسلامي قال أحمد بن حنبل حدثنا خلف بن حيان، واستشكل هذا على المعلقين كما في الحاشية، وكتبوا أنه بحثنا فلم نجد خلف بن حيان، ووجدوا شخص لا يمكن أن يكون شيخا للإمام أحمد بن حنبل، حاشية موجودة في هذه الطبعة. والصواب هو كما قرأ أخوكم حدثنا خالد بن حيان، وخالد بن حيان ترجمه في تاريخ بغداد في الجزء الثامن 296، وفي تهريب الكمال للمزي في الجزء الثامن أيضا 242، وذكر خالد بن حيان من شيوخ الإمام أحمد، من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل. وهذا هو الموجود في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وهو أيضا هو موجود في طبعة العاصمة التي اعتمد فيها على إحدى النسخ الخطية. خلف بن حيان يقول: حدثنا معقل ابن عبيد الله العبسي، طبعا في طبعة العبية كان مكتوب العنسي وهو خطأ، هذا معقل تدور عليه الرواية لأنه هو صاحب القصة ومن أولها. ومعقل ابن عبيد الله العبسي وثقه الإمام أحمد وغيره، وقال عنه النسائي: رجل صالح، كما هو مصطلح النسائي، والنسائي مشدد متشدد جدا في التعديل، فهو من الثقات. معقل هذا ماذا يقول؟ يقول: قدم علينا سالم الأفطس. سالم الأفطس هذا وثقه الإمام أحمد وغيره، لكنه رمي بالإرجاء، رمي بالإرجاء. لما قدم عليهم سالم الأفطس في مذهبه بالإرجاء، نفر منه أصحابنا الأئمة نفورا شديدا. من هؤلاء الذين نفروا منه نفورا شديدا؟ ميمون بن مهران، وهو إمام حجة من كبار الأئمة، أبو أيوب الرقي رحمه الله تعالى. وأيضا ممن نفر منه عبد الكريم بن مالك، وهو أيضا إمام وحافظ وثقة وثبت، عبد الكريم ابن مالك. يقول: وعبد الكريم بن مالك فإنه عاهد الله ألا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد. يعني من؟ يعني سالما الأفطس. فهذه هي بداية القصة، هذه هي بداية القصة، لما قدم عليهم هذا الرجل ومعه هذا المذهب الجديد وهو القول بالإرجاء، فنفر منه الأئمة رحمهم الله تعالى نفورا شديدا. هنا ماذا يقول معقل لما وقعت هذه القصة؟ قال: فحججت، فدخلت على عطاء ابن أبي رباح في نفر من أصحابي، دخلت عليه وهو يقرأ، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. قال: كان يقرأ بالتخفيف كما في إحدى الروايات وهي إحدى القراءات. قلت، يقول معقل لعطاء ابن أبي رباح: إن لنا حاجة، فأخلنا. في بعض طبعات المصادر، أظن في السنة لعبد الله بن أبي فأدخلنا، وهي أيضا في إحدى النسخ في طبعة العبيكان فأدخلنا، لكن الصواب فأخلنا، يعني نريد أن نجتمع نحن وإياك لوحدنا. قال: ففعل. قال: فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا. هكذا يخبر معقل عطاء بن أبي رباح الإمام المكي العلم الفقيه المشهور رحمه الله تعالى. وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين. فرد عطاء بن أبي رباح وقال: أوليس الله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، بعدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيم. كيف تكون الصلاة والزكاة ليست من الدين؟ وهذا لا نص أن الدين أساسه عبادة الله وحده لا شريك له، وأنه لا بد فيه من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولهذا شرح ذلك فقال: فالصلاة والزكاة من الدين. قال: فقلت إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة، يعني الإيمان ليس فيه زيادة، وطبعا إذا كان لا يزيد فهو لا ينقص من باب أولى. فرد عطاء وقال أوليس قد قال الله فيما أنزل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هذا الإيمان. هنا يأتي بيت القصيد من هذه القصة يقول: فقلت إنهم امتحلوك، وهذا مهم جدا، إنهم امتحلوك يعني سالم الأفطس ومن معه ممن يقول بالإرجاء يقولون عطاء ابن أبي رباح هو يقول بقولنا. لكن قبل أن نستكمل القصة وجوابه رحمه الله تعالى عن ذلك، أن ننبه إلى درس مهم جدا نحن بحاجة إليه، انتبهوا له جيدا. هنا معقل ابن يسار رحمه الله تعالى لما سمع هذه التهمة الموجهة لعطاء ابن أبي رباح وقال قوم إنه ينتحل مذهب الإرجاء، ماذا صنع؟ هل صار ينقل هذا الكلام للآخرين ويتهم عطاء ابن أبي رباح ويقول إنه يقول، أم إنه ذهب إليه انتقل من العراق إلى مكة وذهب إلى عطاء ابن أبي رباح نفسه وسأله عن القضية وقال له إنهم ينتحلونك؟ فأجاب كما سيأتي إن شاء الله في بيان في تكملة القصة. إذن الدرس هنا ليس كل تهمة وكل ما يقال الإنسان يأتي وينقل. إذا قيل لك والله يقول فلان كذا وكذا وكذا، تأكد هل قاله فعلا؟ هل هذه عبارته أم فهمت؟ من الذي قال؟ خاصة إذا نسب إلى إمام من الأئمة أو إلى مشهور ومعروف بالسنة والاتباع ثم نسب إليه شيء، فهذا حقيقة لا يجوز أن يتلقف وينقل وينشر دون دليل ودون بينة. انظر إلى طريقة ذهب إليه هناك في مكة والتقى به وسأله ثم قال له إنهم ينتحلونك، هذه الفئة تنتحلك وتقول إنك منهم، فهذه الطريقة الصحيحة. فالإنسان خاصة فيما يتعلق بالتهم والظنون والقيل والقال الذي ليس عليه دليل صريح وصحيح وواضح، فالإنسان عليه يبتعد من ذلك. ثم بعد ذلك إذا صار في نفسه شيء مما نقل عن أحد من الناس يأتي إليه، إذا كان الأمر ليسر يأتي إليه ويقول يا أخي قيل إنك قلت كذا وكذا أو أنك تقول كذا وكذا، فيستوضح منه. وهذا نموذج لفعل السلف رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، لم يشهروا به وإنما استوضحوا منه، هذا هو الواجب، لا تشهر وإنما استوضح. هذا معقل ذهب إلى مكة للقاء عطاء ابن أبي رباح. طيب أكمل يا شيخ. فقلت إنهم انتحلوك. نعم. فقلت إنهم انتحلوك، وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحاب له فعرضوا عليك قولهم فقبلته، فقلت هذا الأمر، فقال لا والذي لا إله إلا هو مرتين أو ثلاثة، ثم قال قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت يا أبا عبد الله إن لي إليك حاجة، فقال سر أم علانية؟ فقلت لا بل سر، فقال رب سر لا خير فيه، فقلت ليس من ذلك. فلما صلينا العصر قام وأخذ بثوبي ثم خرج بي من الخوخة ولم ينتظر القاص، فقال حاجتك؟ قال فقلت أخلني هذا، فقال تنحى. قال فذكرت له قولهم، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أضرب بالسيف حتى يقولوا أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وما لهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: قلت: إنهم يقولون نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي، وبأن الخمر حرام ونشربها، وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح، فنتر يده من يدي وقال: من فعل هذا فهو كافر. قال معقل: فلقيت الزهري فأخبرته بقولهم، فقال: سبحان الله، وقد أخذ الناس في هذه الخصومات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال معقل: فلقيت الحكم بن عتيبة فقلت له: إن عبد الكريم وميمونا بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجية فعرضوا بقولهم عليك فقبلت قولهم، فثقل ذلك علي، فثقل ذلك على ميمون وعبد الكريم. قال: لقد دخل علي 12 رجلا وأنا مريض، فقالوا: يا أبا محمد، بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء أو حبشية؟ فقال: يا رسول الله، علي رقبة مؤمنة، أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ فقالت: نعم. قال: وتشهدين أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قالت: نعم. قال: وتشهدين أن الجنة حق والنار حق؟ قالت: نعم. قال: وتشهدين أن الله يبعثك من بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. فخرجوا وهم ينتحلوني ذلك. سلام. هذه بقية القصة أيضا. أما عطاء بن أبي رباح فحلف بالله الذي لا إله إلا هو مرتين أو ثلاث أنه ما قبل مقالته، مقالة الإرجاء. لاحظتم معي؟ يعني بين له أن هذا الكلام غير صحيح. وكلامه في البداية لما قال: يقولون الزكاة والصلاة ليست من الدين، رد عليهم عطاء بن أبي رباح، ورد عليهم بهذه الآية من سورة البينة. وكثير من السلف يحتجون بهذه الآية في الرد على المرجئة، وهي آية عظيمة. وسيأتي أيضا مزيد من التعليقات في الفرق بين الإيمان والدين، كما سيعلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. معقل رحمه الله تعالى خرج من مكة وذهب إلى المدينة، فذهب إلى من؟ إلى نافع مولى بن عمر شيخ الإمام مالك. والبخاري يقول: أصح الأسانيد ما هو؟ ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر. يقول: فذهبت إلى نافع فقلت: يا أبا عبد الله، إن لي إليك حاجة. فقال: سر أم علانية؟ فقلت: لا، بل السر. قال: رب سر لا خير فيه. هكذا كانوا ينفرون، لأن العلوم والمعارف كلها واضحة مستبينة، فكانوا ينفرون من الحديث السر، من الحديث السر. هم يعرفون السر فيما هو من خاصة الإنسان، فيما هو من طبيعة بيته، فيما هو كذا، فيما هو. لكن أن تكون في المسائل العلمية ويقول له إن فيها سر. لكن قال له لما قال: رب السر لا خير فيه، قال: ليس من ذلك، هذا الذي سأحدث لي فيه غرض. قال: فلما صلينا العصر قام وأخذ بثوبي ثم خرج من الخوخة. الخوخة هي إيش؟ فرجة في المسجد، ليست هي الباب الرئيسي. أحيانا يكون فيه فرجة خوخة، كما في حديث: إلا خوخة أبي بكر، تكون شبه خاصة لأحد المشايخ أو أحد الأعلام أو إلى بيته أو نحو ذلك. يقول: فخرج من الخوخة ولم ينتظر القاص وهو الواعظ الذي يعظ بعض الصلاة. فقال: حاجتك؟ فقلت: أخلني. فقال: تنحى. هنا قوله فتنحى يحتمل أن معهم ثالثا أمره بالتنحي، ويحتمل أنه قال فتنحى يعني لأنفرد أنا وإياك، فذكرت له قولهم، يعني القول السابق الذي ذكره لعطاء بن أبي رباح قول المرجئة. فقال نافع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله. طبعا هذه رواية، و فيها شيء من الاختلاف عن الرواية المشهورة في الصحيحين وفي غيرهم، والمعنى واحد: أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. فقوله إلا بحقها احتج بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على قتال مانعي الزكاة. قال: فقلت إنهم يقولون نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي، وبأن الخمر حرام ونشربها، وأن نكاح الأمهات ونحن ننكح، يعني حرام نكاح الأمهات. فنتر يده من يدي وقال: من فعل هذا فهو كافر. هذا كلام من؟ كلام نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه. قال معقل: فرأيت الزهري الإمام العلم المشهور فأخبرته في قولهم، فقال: سبحان الله، أخذ الناس في الخصومات. ثم احتج أيضا الزهري بحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهؤلاء يقولون نشرب الخمر ونزني وننكح الأمهات. بعدين يقول معقل: فلقيت الحكم ابن عتيبة في طبعة المكتب الإسلامي عتبة وهو خطأ. والحكم ابن عتيبة هو أبو محمد الكوفي، أبو محمد الكوفي أحد الثقات الأثبات، أحد الثقات الأثبات. فقلت له: إن عبد الكريم وميمونا، طبعا الذين ذكروا تعرفونهم، ميمون بن مهران وعبد الكريم ابن مالك، إن عبد الكريم وبلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجية فعرضوا قولهم عليك، وفي الطبعة الأخرى فعرضوا بقولهم عليك فقبلت قولهم. قال: فثقل ذلك على ميمون وعبد الكريم، طبعا بدون كلمة قال، فقبلت قولهم فثقل ذلك على ميمون وعبد الكريم. هنا النسخ فيها خلل. في طبعة الإسلام المكتب الإسلامي قال: فقيل ذلك على ميمون وعبد الكريم. وفي طبعة العبيكان قيل ذلك على ميمون، يعني أخبر بذلك ميمون وعبد الكريم. وفي طبعة المكتب الإسلامي فقبلت قولهم فثقل ذلك على ميمون وعبد الكريم. ولعل الأخيرة هي الأقرب. هنا أيضا مرة أخرى استوضح من الحكم بن عتيبة أحد الثقات الأثبات، بل من أئمة الفقهاء رحمه الله تعالى، استوضح منه وسأله فذكر القصة وقال: دخل علي 12 رجلا وأنا مريض. انتبهوا كيف ينسب القول خطأ إلى صاحبه. فقالوا: يا أبا محمد، بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء أو حبشية؟ فقال: يا رسول الله، علي رقبة. احنا قرأنا هذا، علي رقبة مؤمنة، أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ فقالت: نعم. قال: وتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت: نعم. قال: وتشهدين أن الجنة حق والنار حق؟ قالت: نعم. قال: وتشهدين أن الله يبعثك بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. فخرجوا وهم ينتحلون ذلك، أو ينتحلون ذلك. حدثهم بحديث هم يحتجون بها على مذهبهم في الإرجاء، يحتجون بها على مذهبهم في الإرجاء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهذه بأنها مؤمنة بمجرد إيش؟ ها؟ بدون عمل. ما قال: هل أنت تصلين أو تصومين أو غيره، إنما ذكر لها: هل تشهدين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتؤمنين بالبعث إلى آخره؟ فشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان ولم يذكر العمل. فهو لما سألوه هل رويت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرهم على ذلك، خرجوا من عنده وهم يقولون هو يوافقنا على قولنا في الإرجاء. وهذا شبيه بإمام مثلا حدث بأحاديث فضل علي بن أبي طالب، فيخرج الناس ويقولون هذا شيعي، هذا من الشيعة لأنه يحدث بفضائل علي بن أبي طالب. وبين براءته وقال دخلوا علي وأنا مريض وحدثوني ثم خرجوا. وهذا يدلك على أن صاحب الهوى يريد منك أي كلمة توافق هوى، وإلا فلماذا لم يستفصلوا معه ويقولون له يا إمام أما ترى أن هذا الحديث يدل على أن العمل لا يدخل في الإيمان وأن الصلاة والزكاة ليست من الإيمان، حتى يجيبهم، ما يسألون عن هذه الأسئلة، لأنهم لو استفصلوا معه عن بعض هذه الأسئلة فلربما أجابهم، وهذا هو الواقع والذي سيقع بما ينقض مذهبهم. فاكتفوا بطرف روايته، يعني حتى كأنهم سألوه عن هذا الحديث لأجل أن ينتحلوه على هذا المذهب بما يوافق آراءه، وهذا والله لا شك أنه بغي وظلم، وهو خطأ جسيم لو صدر من إنسان من غير القصد، أما إذا كان من القصد فلا شك أن هذا نوع من البغي والظلم والعياذ بالله. وهذا يدلك على أن التهم وغيرها يجب أن يستوضح من أصحابها كما سبق. طيب، ماذا بقي في قصة معقل؟ قال معقل: ثم جلست إلى ميمون بن مهران فقلت يا أبا أيوب لو قرأت لنا سورة ففسرتها. قال فقرأ: إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ مطاع ثم أمين. قال: ذاكم جبريل، والخيبة لمن يقول إن إيمانه كإيمان جبريل. ورواه حنبل عن أحمد. وروى أيضا عن ابن أبي مليكة قال: لقد أتى علي برهة من الدهر وما أراني أدرك قوما يقول أحدهم إني مؤمن مستكمل الإيمان، ثم ما رضي حتى قال إيماني على إيمان جبريل وميكائيل، وما زال بهم الشيطان حتى قال أحدهم إني مؤمن وإنك أخته وأمه وبنته، والله لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما مات أحد منهم إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. وقد ذكر هذا المعنى عنه البخاري في صحيحه قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إيمانه كإيمان جبريل. أحسن. هنا معقل كما في نهاية القصة لما لقي ميمون بن مهران قال له يا أبي لو قرأت علينا في سورة ففسرها، ففسر سورة التكوير، وجاء عرضا ذكر جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال: ذاكم جبريل، ثم قال: والخيبة لمن يقول إن إيمانه كإيمان جبريل، يقصد به المرجئة الذين يقولون إيمان الناس سواء، وبعضهم والعياذ بالله يصرح بهذه الكلمة ويقول إيماني كإيمان جبريل، إيماني كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، إيماني كإيمان أبي بكر وعمر، وهذا كله من ضلالته. فهو يقول رحمه الله تعالى: الخيبة لمن يقول مثل هذا الكلام. هنا انتهت الرواية المطولة التي رواها عبد الله بن الإمام أحمد وغيره، ثم ذكر وروى رواية أخرى عن ابن أبي مليكة الإمام المعروف المشهور قال: قد أتى علي برهة من الدهر وما أراني يدرك يقول أحدهم إني مستكمل الإيمان. ما في أحد يقول أنا كامل الإيمان، ما في أحد يزكي نفسه. ثم والعياذ بالله ما رضي حتى قال أعوذ بالله من هذه الحالة إيماني على إيمان جبريل وميكائيل، ثم قال: ما زال بهم الشيطان حتى قال أحدهم إني مؤمن وإن نكح أخته وأمه وبنته. وأنتم تعلمون أن نكاح المحارم ردة، من استباحه فهذا ردة، وصاحبه يقتل على كل حال، صاحبه يقتل على كل حال، هذا هو القول الراجح والعياذ بالله. لكن هؤلاء تمادى بهم الشيطان، وهذا يدلك على أن البدع تكبر وتكبر حتى تصل إلى ألوان من الغلو والعياذ بالله، وهذا معلوم في كافة مسائل البدع، فإنها تبدو صغيرة ثم إنها تكبر وتكبر، وهذا ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى يبين. مرة واحد يقول أنا مستكمل الإيمان، أنا كامل الإيمان، يرتقي به إلى أن يقول إيماني كإيمان جبريل، يرتقي به والعياذ بالله أن يقول الإيمان إيماني كامل وإن نكح أمه وأخته وبنته والعياذ بالله. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما أورده البخاري، وهذا معروف، أورده البخاري معلقا عن ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد يقول إيماني كإيمان جبريل، وهذا مشهور عن ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى، وهذا يدل على أن مذهب السلف في هذه المسائل واضح ومستبين. نعم، محرمه مستحل الزنا يكفر، لكن أيضا بالنسبة لزنا المحارم نكاح الأمهات يشددون فيه. نعم، الذي يظهر والله أعلم هو تلاقي البدع، ما فيه سر خاص، لكن منزع المرجئة هي هذه الشبهة في الإيمان، وأنه يكفي في الإيمان تصديق القلب، وأنه العمل ما له علاقة، صلى أو لم يصلي، وقع في الكبائر أو لم يقع، ما في علاقة، لا علاقة. والصوفية منزعهم آخر كما سبق في إحدى الدروس، في أحد الدروس، أنهم يظنون أنه يرتفع عنه التكليف، ليس عليه حرام ولا حلال، هذا يعني. لكن هل مذهب المرجئة مع غالب المتصوفة يلتقيان في هذه؟ نقول نعم. يعني الآن إذا نظرت مثلا إلى لقاء المذاهب، مثلا تجد الأشعرية ينتحل أكثرهم الصوفية، يقولون بالإرجاء، يقولون بالإرجاء، يصير عندهم خلط من البدع، ها؟ يصبح عندهم شيء من خلط من البدع. ايوه، هذا ويتلتقي. طبعا هذا لا شك فيه انه المذهب الاشعري والصوفي التقى وتلاقح، حتى صار كثير من الاشعري لابد ان ينتسب الى طريقه صوفيه، وبعضهم يخلطها بالمذهب الفقهي، هذا كثير عندهم. طبعا في الشافعيه تلقاه يقول لك الشافعي مذهبا، الاشعري عقيده، الصوفي أو النقشبندي أحسن الطرق مسلكا أو طريقة، ويرون أن هذه لا بد منها، يرون هذه الأشياء فلا بد منها. نعم، واشتهر أيضا عند المالكية، تجده مالكية المذهب وأشعرية الاعتقاد، وأيضا صوفية الطريقة، ما عاد تيجانية ولا إحدى الطرق، ومثله أيضا في المذهب الماتريدي الحنفي، فأيضا يلتقي الماتريدي مع إحدى الطرق الصوفية الحنفية، يعني الموجودة أحيانا في بلاد في تركيا وفي في العراق وفي شمال العراق، أيضا هناك طرق صوفية أحمدية، ويعني أيضا طرق كثيرة خزنوية منتشرة بين الأكراد بشكل كبير جدا، واشتهرت في تركيا أيضا جملة من، حتى أن الدولة العثمانية كانت تتبنى تقريبا الطرق الصوفية، وكانوا يمتحنون الناس، كان السلطة شيخ الدولة العثمانية كان شخص من أحد رؤوس التصوف اسمه أبو الهدى الصيادي، أبو الهدى الصيادي هذا في زمن السلطان عبد الحميد كان هو شيخ الدولة العثمانية وكان مقربا، وهذا الرجل صوفي مغرق في التصوف وله كتب وله دواوين، يعني هذا يؤلف ما دعت هو يكتبها، لكن له كتب مشهورة وتطبع في تركيا في ذلك الوقت، فكان يمتحن علماء أهل السنة في زمن سيطرة الدولة العثمانية، يمتحنهم في الانتساب إلى المذهب الصوفي. ومن ضمن من امتحن امتحانا عجيبا وقصته طويلة الألوسي في العراق. هذا الرجل قصته غريبة جدا مع أبي الهدى الصيادي. وكانت الدولة العثمانية في ذلك الوقت كانت حقيقة مخيفة، يعني إذا جاء أمر من السلطان، طبعا العالم الإسلامي كله تحت حكم الدولة العثمانية، إذا جاء أمر من السلطان لأي مكان تحت سلطة الدولة العثمانية بأنه مطلوب إلى الآستانة، هذا يعتبر من أشد ما يكون فيه. فالمهم أنهم كانوا يمتحنون العلماء، وكثير منهم أخذ طريقة التصوف مجاملة لمثل هذه الشخصية. فالألوسي كان في العراق، وكان العراق تحت سيطرة الدولة العثمانية، وكان أبو الهدى الصيادي يعرف منزلة الألوسيين في العراق، فأراد أن يمتحنوا طريقته، وبدأ يراسل الألوسي رحمه الله تعالى، وأرسل إليه قصيدة في التصوف وطلب منه أن يشرحها وشرحها، ثم بعدين طلب منه طلب ثاني أيضا، ويبدو أن الألوسي وكان في ذلك الوقت متأثرا بمدرسة ابن تيمية وابن القيم، وهذه مصادمة تامة، فيبدو أنه وصل معه إلى طريق مسدود، وصل معهم رحمه الله تعالى إلى طريق مسدود، ورفض في المرة الثالثة أن يستجيب له في أي شيء، فغضب عليه وطلب ترحيله إلى الآستانة، لكن الناس اعترضوا فرحل من بغداد إلى الموصل، يعني جرت له قصة طويلة عريضة كلها بسبب تسلط المتصوفة. فهذا كله إشارة إلى ارتباط المذاهب بالتصوف، لكن ليس شرطا، ليس كل الأحناف ولا كل الشافعية ولا كل المالكية ولا كل الحنابل أيضا كانوا على طريقة التصوف، لكن بعضهم يمتحن المذهب الفقهي مع الطريقة الصوفي، فتجده مثلا حنفي متعصب، صوفي متعصب، ماتريدي متعصب، أو شافعي متعصب، أحمدي أو تيجاني أو مالكي، أو المهم منهم يربطون بين هذا وهذا. بلا شك أنه الباطنية أشهر ما اشتهر عن الروافض الغلاة هو نكاح المحارم، وهذا مشهور عنهم والعياذ بالله. وروى البغوي عن عبد الله بن محمد عن ابن مجاهد قال: كنت عند عطاء بن أبي رباح، فجاء ابنه يعقوب فقال: يا أبتاه، إن أصحابا لي يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل، فقال: يا بني، ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله. نعم، هذا عطاء بن أبي رباح الذي انتحله المرجئة، وهذا كلامه، وابنه ينقل هذه المقالة كأنها بدأت تنتشر، وهي مقالة شديدة: إيماننا كإيمان جبريل. فيجيبه عطاء بن أبي رباح بقوله: ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله، جبريل مطاع ثم أمين، لا يعصون الله ما أمره، وبنو آدم يعصون، فلا يمكن أن يكون هذا مثل هذا، لا شك في ذلك. نعم. قلت: قوله عن المرجئة إنهم يقولون إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين قد يكون قول لبعضهم، فإنهم كلهم يقولون ليستا من الإيمان، وأما من الدين فقد حكي عن بعضهم أنه يقول ليستا من الدين ولا نفرق بين الإيمان والدين، ومنهم من يقول هما من الدين ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدين، وهذا هو المعروف من أقوالهم التي يقولونها عن أنفسهم. ولم أرى أنا في كتاب أحد منهم أنه قال الأعمال ليست من الدين، بل يقولون ليست من الإيمان. وكذلك حكى أبو عبيد عمن نظره منهم، فإن أبا عبيد وغيره يحتجون بأن الأعمال من الدين، فذكر قوله اليوم أكملت لكم دينكم أنها نزلت في حجة الوداع. قال أبو عبيد فأخبر أنه إنما كمل الدين الآن في آخر الإسلام في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة من أول ما نزل عليه الوحي بمكة حين دعا الناس إلى الإقرار، حتى قال لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة حين أدخلت عليه هذه نعم حتى قال لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن قال إن الإيمان ليس بجميع الدين، ولكن الدين ثلاثة أجزاء، الإيمان جزء والفرائض جزء والنوافل جزء. طيب، هنا بدأ يعلق شيخ الإسلام ابن تيمية على الروايات السابقة، ويعلق على مسألة أنه الصلاة والزكاة، هل هؤلاء يقولون ليست من الدين أو يقولون ليست من الإيمان؟ يبدو أن بعض من نقل مقالتهم نسب إليهم أنهم يقولون ليستا من الدين، ولهذا ردوا عليهم بآية البينة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لدقته في نقل الأقوال ماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال هذا قد يكون قولا لبعضهم، قد يكون قولا لبعضهم، وكلهم يقول ليست من الإيمان، أما من يقول إنها ليست من الدين فهذا ليس قولهم كلهم. مهمة أيضا في دروس أهل العلم والباحثين في مسألة النقل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل، حتى وأنت تنقل عن المرجع الذين تنتقدهم وترد عليهم يجب أن تكون دقيقا في نقل أقوالهم، لأنهم مبتدعة لا يجوز لك أن تنسب إليهم ما ليس من قولهم. ولهذا حتى في عداوتك للكفار لا يجوز لك أن تكذب عليهم وأن تنسب إليهم ما ليس من قولهم، لا تفتري عليهم. وكذلك أهل البدع. فشيخ الإسلام جميع رحمه الله تعالى يقول كأن يعني المرجع يقولون الصلاة ليست من الإيمان، وهذا هو المشهور في مذهب المرجع. أما أن يقول بعضهم ليست من الدين فهذا أمر كبير. لماذا كان كبيرا إذا قالوا أنه ليس من الدين؟ لأن لازمه إنكار أن تكون الصلاة والزكاة داخلة في دين الإسلام، هذا لا يمكن أن يقول به المسلم، لأن هؤلاء كلهم ينتسبون إلى الإسلام وإلى القرآن وإلى السنة جملة. فهل هذا مهم جدا هذا الكلام، هل يصل بهؤلاء إلى أن ينكروا أن تكون الصلاة والزكاة أصلا من الدين ليست من دين الإسلام؟ هذا لا يمكن أن يكون، اللهم إلا لفئة من بعضهم يجعل الدين مرادفا للإيمان. إنما غالبية الذين انتسبوا إلى مذاهب الإرجاء هو أنهم في الغالب يتكلمون عن مسألة الإيمان، وأن الإيمان هو التصديق، وأن الأعمال ليست داخلة في مسائل الإيمان. لكن إذا تكلموا عن الدين خارج مسألة الإيمان فإنهم لا ينكرون أن الصلاة جاء بها الإسلام وأنها من الدين وأنها من أركان الإسلام، وكذلك أيضا الزكاة والحج ونحو ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ومنهم من يقول بل هما من الدين، اللي هي الصلاة والزكاة، ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدين، وهذا هو المعروف من أقوالهم التي يقولونها عن أنفسهم. وأنا لم أرى أنا في كتاب أحد منهم أنه قال الأعمال ليست من الدين، بل يقولون ليست من الإيمان. وكذلك حكى أبو عبيد عما نظرهم أبو عبيد في كتاب الإيمان. فإن قال قائل هنا كيف أبو عبيد يحكي هذه الحكاية وهو يحتج عليهم بأن الأعمال من إيش؟ من الدين، هل معنى هذا أنه أبو عبيد أيضا يتهمهم بهذه التهمة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا، أبو عبيد لما حكى، لاحظ معي، أراد أن يلزمهم بإيش؟ بأن الأعمال إذا كانت من الدين ماشي، فإن الدين متى كمل؟ كمل مع نزول الآية اليوم أكملت لكم دينك، وهذه كانت في حجة الوداع، في آخر حياة النبي أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي هذا؟ فيقول لهم أبو عبيد: أنتم تزعمون أن الإيمان كمل قبل 20 سنة مع بداية الدعوة في مكة، كمل الإيمان مع بداية الإقرار، لكن هذه الآية تقول إن هذا الإيمان وهذا الدين إنما كمل مع حجة الوداع. فهذا منه رحمه الله تعالى نوع من الإلزام، ولهذا وش يقول: وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك 20 سنة من أول ما نزل عليه الوحي بمكة حين دعا الناس إلى الإقرار، ماشي هذا؟ ولهذا وش يقول أبو عبيد؟ حتى قال: لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة وهو إكمال الدين في فريضة الحج، إلى أن قال: الإيمان ليس بجميع الدين، ولكن الدين 3 أجزاء: الإيمان جزء، والفرائض جزء، والنوافل جزء. يعني كأنه خرج من الموضوع إلى أن يجعل ويفرق بين الإيمان وبين الدين، فيجعل الدين أجزاء، ويجعل أحد أجزائه هو الإيمان، وبعدين الفرائض جزء والنوافل جزء، وهذه كلها داخلة في الدين. وهذا لا شك أنه يدل على تناقض هؤلاء القوم. نعم يا شيخ. قلت: هذا الذي قاله هذا هو مذهب القوم. قال أبو عبيد: وهذا غير ما نطق به الكتاب، ألا تسمع إلى قوله: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته، وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين. نعم، هذا يدل على تناقضهم. ورضيت لكم الإسلام دينا، إذن الدين داخل فيه الإسلام وأركان، وأنتم تأتون تقولون الإيمان جزء والفرائض جزء وتفرقون بينها، إذن الإسلام هو الدين برمته من أوله إلى آخره. نعم يا شيخ. قلت: إنما قالوه إن الإيمان ثلث، ولم يقولوا إن الإيمان ثلث الدين، لكنهم فرقوا بين مسمى الإيمان ومسمى الدين، وسنذكر إن شاء الله تعالى في مسمى هذا ومسمى هذا. فقد يحكى عن بعضهم أنه يقول ليستا من الدين، ولا يفرق بين اسم الإيمان والدين، ومنهم من يقول بل كلاهما من الدين ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدين. والشافعي رضي الله عنه كان معظما لعطاء بن أبي رباح، ويقول ليس في التابعين أتبع للحديث منه، وكذلك أبو حنيفة قال ما رأيت مثل عطاء. وقد أخذ الشافعي هذه الحجة من عطاء، فحجة هذه الحجة من عن عطاء، فروى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي قال حدثنا أبي قال حدثنا ميمون قال حدثنا أبو عثمان بن الشافعي سمعت أبي يقول ليلة للحميدي ما يحتج عليهم يعني أهل الإرجاء بآية أحج من قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم، وهذه أيضا رواية الشافعي أيضا رواها الخلال في كتاب السنة وهي رواية مشهورة. فهو يقول للحميدي ما يحتج عليهم يهني أهل الإرجاء بآية أحج من قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فهذا دليل على دخول الصلاة والزكاة في مسائل الدين في الإيمان وفي الدين في الإيمان وفي الدين لأنه لا انفصال بينهما فمن فرق بينهما فقد أخطأ. والمرجئة فرقوا بينهما لأجل أن يقرروا مذهبهم في قضية الإيمان وهو مذهب الإرجاء، لأنهم لما ألزموا بأن الدين يدخل فيه الصلاة والزكاة وغيرها من الأعمال قالوا لا، قالوا عندنا الإيمان غير الدين، فرد عليهم السلف بأنه لا انفصال بينهم. وها هو الشافعي رحمه الله تعالى يحتج عليهم بهذه الآية الشهيرة ويقول هي أقوى حجة في الرد على المرجئة، وصدق رحمه الله تعالى. نعم يا شيخ. وقال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم في باب النية في الصلاة يحتج بأن لا تجزئ صلاة إلا بنية بحديث عمر الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ثم قال وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية ولا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. نعم، هذا أيضا رواه اللالكائي في كتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة. والشافعي رحمه الله تعالى في أحد كتبه هنا قال في الأم، وبعضهم يقول لم نجده في الأم، يمكن احتاج إلى بحث. وابن القيم رحمه الله تعالى نسبه إلى كتاب للشافعي لم يصل إلينا وهو كتاب المبسوط، لكن نقله ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن هنا ابن تيمية ينقل هذا النقل في احتجاجه على أن الصلاة لا تصح إلا بالنية بحديث إنما الأعمال بالنيات، ثم يقول الشافعي رحمه الله الإجماع، انتبهوا لهذا الكلام، وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. هذه الرواية المشروعة للشافعي، قول نطق اللسان، عمل الجوارح، نية تصديق القلب، هذه الثلاثة. ويقول لا يجزئ واحد من الثلاث دون الآخر. والشافعي هنا يحكي الإجماع، والشافعي إمام رحمه الله تعالى، فهو يحكي الإجماع من الصحابة والتابعين وتابعيهم المعتبرين إلى أن الإيمان يشمل هذه الثلاثة، لا يصح واحد بدونها. وهذا يدل على إنكارهم الإنكار التام على المرجئة الذين أخرجوا العمل، وأيضا على المرجئة الذين أخرجوا القول والعمل من الإيمان. وهذا الكلام للإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو أحد الحجج، لأنه نقل هذا الإجماع على نقض مذاهب المرجئة وأنه لا بد أن يدخل العمل في مسمى الإيمان، فمن أخرجه من مسمى الإيمان فقد نقض الإيمان. يعني من اعتقد أنه يخرج من الإيمان بكامله فهذا لا يمكن أن يكون إيمانا صحيحا، لا يمكن أن يكون إيمانا صحيحا. وهذه العبارة نقدت كثيرا في كتب الباحثين وغيرهم، وجرى حولها نقاش طويل عريض إلى آخره، لكن هي ثابتة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هذا كلام للإمام أحمد. لعلنا نقف بالنسبة للدرس اليوم إلى هنا، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.